مش مخيف من الخفاف يعني هناك خوف وهناك خفاف. طبعا ستعرف ايضا ان شاء الله في الابواب القادمه ان الالف تعرف اصلها اما من المضارع او من المصدر ده في الافعال، واما من اسناد الفعل الى الضمائر. يقول مثلا روقته، أما في الأسماء فمن التسمية والجمع. لا يوجد ماضي ثلاثي إلا وعينه متحرك. من بطريحة عندنا قلت تسمى الألف يا سخوة. أيوة. وعلت عينه. يعتبر أن هو المصدر عن الألف من الواو. يعني مثلا بنقول باب ينصر مصر أو يعني مش لا لا لا لا لا ننظر لأنها واو أو ياء. ننظر أنها من هذا الباب فقط. بصرف النظر عن أنه واو أو ياء. الواو والياء إنما هو في المثال. يعني المثال إن كان رويا فمن باب ضرب وزن يزن، أما إن كان يائيا فإن يمع يمع من باب فرحة أو من باب كنا يسر قلب الواو او الياء قلب الواو او الياء الفا يا احمد يا احمد قلب الواو او الياء الفا يتوقف على امران، تحرك الواو او الياء وانفتح ما قبلهم، حركه الواو او الياء باي حركه يعني صار من باب نصر حيث صار ناء و باع من باب ضرب بايع يخاف من الفرق. انا عارف ان هي خاطئه بس مش عارف عاوزينها ولا فرحه ولا حاجه، لانها لو جاءت من باب نصر فليخوف. من باب فتح ليس عينها ولا لامعها من حروف الحل، ليس ايه عينها ولا لامعها من حروف الحل. يقولون عندما ان شاء الله ستأتي قاعدة إذا أعلت عين الفعل في الماضي وعلت في المضارع، وإذا صحت خلي بالك هناك حرف علة صح. إيه يعني حرف علة صح؟

ووافق أمره أي صادفه الموافقة، ووقها له أي صنع، ووقنا أي اغتن، وولي الأمر، ووامق أي أحب. نعم ثم صيكا ورع، ثم صيكا كنا؟ ورع، المغارب تقريبا يرع، لأن المغارب المصاري المغارب بتحزق فاء في المغارب.